حمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب الجملة دي كده شيخ الإسلام قبل ما نبدأ في الدرس. قال شيخ الإسلام، اكتبها قاعدة. وأما الإنسان في نفسه، وأما الإنسان في نفسه أي بينه وبين نفسه، فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم. فأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله. وأما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله، فإن هذا لا يكون إلا مفسدة، فإن هذا لا يكون إلا مفسدة، أو مفسدته راجحة على مصلحته. وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة، وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة، فإن الشارع حكيم، فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرم. أعد تاني الكلمتين دول ويا ريت نحفظهم. يقول: أما الإنسان في نفسه فلا يحل له أن يفعل الذي يعلم أنه محرم لظنه أنه يعينه على طاعة الله، فإن هذا لا يكون إلا مفسدة، أو مفسدته راجحة على مصلحته. وقد تنقلب تلك الطاعة مفسدة، فإن الشارع حكيم، فلو علم أن في ذلك مصلحة لم يحرم. اكتب ثلاث اربع كلمات مما املكته عليك، واكتب على المكتبه الشامله في مؤلفات شيخ الاسلام، هي لك المجال سهله يعني. يستحيل ان شاء الله نكذب على احد من يعني. انا اصلا طبيعتي كما تعلمت لما مثلا اقرا لامام من الائمه ويرشدني الى مصدر، اروح للمصدر على طول. يعني لما اقرا مثلا في كتاب لاي واحد من اخواننا الصالحين اصحاب المنهج الصحيح، وقال شيخ الاسلام في الفتاوى رقم كذا، انا بقول على طول لا، وبرغم ان هو ثقه وثبت، ولكن يطمئن قلبي بذهب الى المصدر. طيب الحمد لله وصلاه وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نواصل ان شاء الله دروسنا مستعينين بالله عز وجل، وما زال الكلام موصولا حول الاصل الخامس من اصول اهل السنه والجماعه في التلقي والاستدلال، الموصول بقولهم: أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي أو بعقل أو بقياس. وأفردنا مبحثا بعنوان: العلاقة بين العقل والنقل، وأيهما يقدم عند التعارض. وتكلمنا عن تعريف العقل وعن اهتمام الشريعة بالعقل، وبعد ذلك تكلمنا عما يسمى بالعتبة المطلقة، وبعد ذلك تكلمنا عن وظيفة العقل مهمته، وقلنا العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكمه ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. وذكرنا كلام شيخ الإسلام: النقل الصريح لا يعارض العقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يرسله. طيب، وقفنا آخر شيء عن إيه؟ التحسين والتقبيح. مظبوط. وتكلمنا عن مذهب ايه المعتزله اللي هم قالوا ايه ان التحسين والتقبيح يجب بالعقل، وعليه قلنا ان الحساب والثواب والعقاب يجب بايه بالعقل ايضا ولا حاجه بارسال الرسل. ده كلام الايه المعتزله. القول الثاني من اقوال اهل الارض في التحسين والتقبيح قول الاشاعره. قول الاشاعره، الاشاعره قالوا ان التحسين والتقبيح مرده الى الشرع، مرده الى الشرع ولا دخل للعقل به مطلقا، فما امر الشرع به فهو الحسن وما نهى عنه الشرع فهو القبح. كلام الاشاعره ثاني، قالوا ان التقبيح والتحسين يرد بالشرع فقط ولا دخل للعقل به، فقالوا ما امر به الشرع او استحبه فهو الحسن وما نهى عنه او قبحه وما نهى عنه فهو القبيح. ده كلام الايه الاشاعره، وهذا كلام طبعا كلام منقوض، ووجه النقض انه الغى العقل، الغى العقل مطلقا، وهذا يخالف الفطره والواقع. طيب قول اهل السنه والجماعه قالوا ايه؟ ان العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح. قول الثالث قول اهل السنه ان العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح ويتفق مع الشرع في ذلك. اما الثواب والعقاب والتكليف لا بد ان يكون من قبل الشرع. اما الثواب والعقاب والتكليف لا بد ان يكون من قبل الشرع، لا بد ان يكون من قبل الشرع. وعليه ليس كل ما حسنه العقل يامر به الشرع، بل ليس كل ما حسنه العقل يأمر به الشرع. تفضل. قول الأشاعرة ما حسنه الشرع هو قبيح، ألغى العقل. ما هو الله سبحانه وتعالى أمرنا باستخدام العقل، واخد بالك؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب المثل في القرآن في قوله تعالى اللي هو شركاء متشاكسون، من يجيب الأولها؟ أقرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهنا المثل ضربه ربنا عز وجل ليكمل العقل، مثل على التوحيد والشرك. فالعقل الصريح يحسن الحسد ويقبح القبيح، وربنا تبارك وتعالى أقر العقل على ذلك بل أمره بالتدبر. الأشاعرة ألغوا العقل مطلقا، وألغوا العقل فين؟ في التحسين والتقبيح بس، يعني يا ليتهم لغوا العقل في كل شيء لاستراح، ولكن جم في التحسين والتقبيح قال لك لا، التحسين والتقبيح ده مردوه إلى الشرع. طب والعقل فين؟ قال لك مفيش عقل في هذه المسألة بالذات، وطبعا لا شك أن هذا مخالف. أهل السنة والجماعة قالوا لا، العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح وهو موافق للشرع، اما ان تثبت الاحكام الشرعيه بمجرد تحسين العقل لا، لا. في ثبوت الاحكام الشرعيه والتكلفه والثواب والعقاب المرجعيه الى ايه؟ الى النص الشرعي، الى الايه؟ قد يضل العقل. نعم. قد يضل العقل ولا يعرف الدليل، يعني هو الشرع قال ده حسن وما تعرفش شيء الا وقال، اذا ده حسن حسن وقال القبيل الخير خير والشر شر. يا حاج ما فيش خلاف خالص، الخلاف جاي فين؟ ان الاشاعره الغوا العقل وده مخالف للفطره. يا خبرك قال لك العقل ده ملوش اي لازمه خالص، ما يعرفش حاجه، الكلام ده يا اخوانا مخالف النصوص الشرعيه. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك من جمله ادله علماء الاصول قالوا دليل شرع عقل. ايه معنى شرع عقل؟ اي ان الشرع امر العقل التدبر ليصل الى الحكم. يبقى هنا الشارع الحكيم اثبت العقل واقره وامره، قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وثلاثة ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. واخد بالك كلمة ما بصاحبكم دي فيها دلالة عجيبة، هذا الرجل معكم وصاحبكم منذ 40 سنة، فكيف لا تتهمونه بشيء قبل 40 وبعد 40 اتهمتوه بأنه كذا وكذا وكذا، أين عقولكم؟ فالشارع الحكيم أمر باستخدام العقل، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الأشاعرة ألغى ده كله، فمن أجل هذا لقضاهم أهل السنة والجماعة. طيب بعد ذلك القرن نكمل. نعم، وليس كل ما حسنه العقل يلزم العبد بفعله ويثاب ويعاقب عليه، بل لابد من ورود النص، بل لابد من ورود النص. ركزوا على برشكو لأن المبحث مهم جدا وهيفرق معكم كتير. وأيضا أي إشكال عند أي أخ يقول رحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبا، لعلنا نخطأ في النقل، نخطأ في التعبير، نخطأ في الشرح، هذا وارد، لأن احنا بنقرر أصول معينة، لأن المنهج ده بعد كده إن ربنا سبحانه يعني أبقانا واستمر اللقاء كل شوية هرجعك له. أما رجعك له ما نعيش العيد ونزيد تاني، لا أقول لك ارجع للأصل الأولاني خلصت وننتهي إلى غيره. واضح يا إخواننا؟ يبقى ليس كل ما حسنه العقل يلزم الإنسان بفعله ويثاب ويعاقب عليه، لا، ده الثواب والعقاب والفعل مرده إلى الإيه؟ إلى الشرع، مرده إلى الشرع. وعليه، اكتب وعليه، لا يمكن، لا يمكن أن يتعارض العقل مع المكر. وإن حدث فهو في الظاهر، وإن حدث فهو في الظاهر، أي الطعام الظاهر، ومرده إلى احتمالين، ومرده إلى احتمالين. الأول ما ظنه معقولا ليس بمعقول، بل هو شبهات. والطعام بيجي منين؟ خليك معايا. إن العقل عنده ثوابت، كويس، اللي بيسموها المناطق بالمعقولات. الثوابت دي مرجعيتها إلى مصدرين، إما نقل مصدق عن الأنبياء وإما استدلال محقق من الواقع. ركزوا على بالك عشان نشوف مصدر المعقولات فيه. مصدر المعقولات، معقولات يعني العقل علم ثوابت ثابت. الثوابت دي جت منين؟ جابها منين؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى اخرجنا من بطون امهاتنا لا نعلم شيئا، مظبوط كده؟ يبقى الاصل فينا ان احنا ايه؟ جهلة، ولكن الشارع امرنا ان نزيل الجهل. طب ازيل الجهل ازاي؟ بعلم. العلم ده مصدره ايه؟ نقل مصدق واستبدال محقق. فمن خلال النقول المصدقة بدأ العقل يضع عنده ثوابت تسمى ثوابت المعقول. ثوابت المعقول يعني يستحق أن يكون في الكون إله إلا الله. واخد بالك؟ العقل يقول كده فضلا عن النص. طيب ثوابت المعقول دي نقل مصدق أو استدلال محقق. استدلال محقق يعني التجارب، بل يعملوا تجارب معينة كثيرة كثيرة كثيرة، ومن خلال الواقع والنظر والاستقراء قال لك يستحيل أن يكون الرجل قائما قاعدا في وقت واحد في زمان في مكان واحد. اسمها ثوابت إيه؟ ثوابت المعقول، صح ولا لا؟ ثوابت المعقول. اللعب ليه منين يا أخواننا؟ من أهل البدعة، أنهم جاءوا بأشياء وجعلوها من ثوابت المعقول وهي ليست كذلك. هو ده اللعب كله في الجزئية ده. وهذا الذي فطم إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجه مسك المناطق والفلاسفة ورد عليهم بهذه الأشياء بكتاب مات ليس له نظير على وجه الأرض، ضرء تعارض العقل والنقل. واخد بالك؟ كل اللي عملوا الزمخشري والرازي وغيرهم من أصحاب المعقول نقضهم. قالوا لا، وانت كل ما بتيجي كلمة بتيجي ثوث معقول أسلم لك؟ لا أسلم. تعال منقوذة بكيت وبكيت وبكيت وبكيت وبكيت، فنقض ثوث المعقول. يبقى من أجل هذا لما يجي إنسان يعترض عليك واخد بالك بشيء من المعقولات، كله من اللي قالك من ثوث المعقول بالظبط. عارف زي ايه بالظبط؟ واحد مثلا اخواننا من اهل الصلاح والاستقامه التزم بالهدي، واخد بالك، واتى بالهدي بدا ينقب عن الهدي، فبعض الناس قال له والله إيه؟ انت كده اصبحت شاذ من المجموعه اللي انت فيها، والبلد بحالها كلها على غير كده، وانت لبست بس شهر، ونحن نستقبح هذا الامر والعقل يقول غير كده. قال له لا، مين قال لك ثوابت المعقول؟ ده ثوابت المعقول اللي هو انه يحسن الحسن ويقبح القبيح اللي انا بقوله هو الصح، لان الشرع امر به، والعقل الصريح يحسنه، والعقل الصريح الصريح يحسنه. كن ان عقلك يقبحه، ده انت عقلك منكوس، ولا تجعل عقلك حج على غيرك. واضح يا اخوانا؟ يبقى اول سبب من وجود التعارض بين العقل والنقل اللي هو ايه؟ ما ظنه معقولا ايه؟ ها؟ ليس بمعقول بل هو شبهات. تاني، الثوابت العقليه مصدرها ايه؟ الاستدلال المحقق او النقل المصدق. وطبعا الاستدلال المحقق اللي هي قصدي النقل المصدق اللي هي النصوص اللي من الوحي، واخد بالك؟ طبعا الوحي عندنا في شريعه الاسلام لم تناله اي بالتحريف، وده من فضل الله، كتابا او سنه. ما حرف من السنه انكشف امره، والكتاب الله عز وجل تكفل بحفظه. الاشكال بقى انه ممكن يجيب لك ايه؟ نقل المصدق ممن سبقنا، ويجعله من ثوابت المعقول، واخد بالك؟ ده بقى بنحطه على المحك عندنا. فاكرين الاصل اللي فات؟ لا يقولون قولا ولا يقولون اجتهادا الا بعد عرضها على الكتاب والسنه والاجماع. هو ده يعني مثلا من ثوابت المعقول عند النصارى ان المسيح صلب، واخد بالك؟ وكذلك عند اليهود ان هم قتلوه. لذلك مره من الطرائف واحد من الاعراب تولى امره البحرين، ومش البحرين دي مكان تاني، فلما تولى امره البحرين جمع اليهود كلهم، قالوا انت عارف ماذا صنعتم في المسيح؟ قالوا موتناه. قال والله لن تخرجوا حتى تدفعوا دياتي. قالوا بعدين. طيب الاحتمال الثاني، ما ظنه نقل فليس بصحيح. ما ظنه نقل فليس بصحيح. لسببين اسمين، الأول عدم صحة النقد إلى قائله، الثاني عدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. ركزوا عليه بالفوق، كده مهم جدا. يبقى اصبح كده من خلال الكلام اللي احتملناه دلوقتي نخلص ان مرجعيه التعارض بين العقل والنقل ترجع لثلاثه اشياء: ما ظنه معقولا ليس بمعقول بل هو شبهات، الامر الثاني عدم صحه النقل الى قائله، الامر الثالث عدم فهم النقل الفهم المراد. ما فهموش بقى، ده واحد بعيد عنك الابعد غبي ما بيفهمش، وانا اعمل له ايه؟ ما تفهم صح، انت قرات النص وانت لا تعي ولا تدري عن القواعد، كما قال احدهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره. قال لك الحديث ده مكذوب لا يصح، وهو في الصحيحين. لما قال لك لا عدوى؟ يعني ما فيش عدوى، والطب والعلم بيقول ان فيه عدوى، يبقى ما فيش عدوى، يبقى الحديث غير صحيح. طب ايها الابعد الغبي، هل دريت معنى كلمه لا عدوى؟ ما معنى لا؟ هل يا ترى هي نفي والنفي المطلق، ام هي نهي، ام انها نفي معلق على شيء؟ هو ده الاشكال كله، عدم فهم النص الفهم الصحيح. واحنا قلنا قبل ذلك

يقينا ان السد موجود وخلف لانه ما يجوش. يبقى في فرق بين العقل يحيل الشيء والفرق بين العقل ايه يحتار. طب ما وجه الحيره؟ مداركه ايه؟ محدود. مدارك العقل محدود ومن اجل هذا يحتار. اما انه يحيل لذلك الامام الشنقيطي رحمه الله عليه في تفسير قوله تعالى قال فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. الآن قال ومن قدرة المولى عز وجل أنه جعلهم في التيه 40 سنة يمشون بالنهار ويستريحون بالليل فإذا استيقظوا وجدوا أنفسهم مكان ما كانوا فيه ولم يرشد ربنا عز وجل ويدل عليهم أحدا من أهل الأرض وسبهم في التيه 40 سنة. طيب عدم وجودهم 40 سنة ولا حد يدل عنهم كانوا موجودين ولا كانوا مش موجودين؟ موجودين، ولكن الله عز وجل صرف الأبصار عنهم وصرف الأذهان عنهم. يبقى عندنا شيء يحيله العقل، شيء يحتار فيه العقل. واضح يا اخوانا؟ العقل ممكن انا محتار بس بسلم، انا اسلم لورود النص الشرعي. اما ان بالعقل الرضي اقول الكلام ده مستحيل بل كلام فاضي الكلام ده ما ينفعش، لا، ده عقل منكوس وليس بصريح، بل هو عقل رضي عقل غبي. واضح يا اخوانا؟ لحد كده الامور بقت واضحه ولا فيها اشكال؟ اكتب يا اخي فضل، نريد ان نطبق هذا الكلام على النصوص الشرعيه وهنشتغل ازاي. اكتب يا اخي فضل، ونصوص الشريعه باعتبار ما دلت عليه تنقسم الى قسمين. نصوص الشريعه باعتبار ما دلت عليه تنقسم الى قسمين. القسم الاول نصوص واضحه لا لبس فيها ولا غموض، وتدل على الحكم من اول وهله، وتدل على الحكم من اول وهله، فموقف العقل منها التسليم والانقياد والرضا دون اعتراض. موقف العقل منها. ثانيا نصوص الوحي تنقسم الى قسمين، نصوص واضحة الايه؟ الدلالة منها واضحة لا لبس فيها ولا غموض، والحكم فيها واضح من اول وهلة. حكم واضح من اول وهلة، يعني مجرد تسمعها عرفت الحكم. العقل هنا واجب ايه يا اخوانا؟ التسليم والانقياد والخضوع دون اعتراض. دون اعتراض ما اعترضش، اصل الدلالة فيه واضحة والنص فيه واضح، وربنا تبارك وتعالى أمرنا بالاتباع في هذا النص. يبقى مهمة العقل هنا يبقى مستثمر لفهم دلالات الألفاظ واخد بالك وتنفيذ الحكم. يبقى أنا عندي ركزوا أول دي عندي نصوص إيه؟ واضحة. نصوص إيه؟ واضحة. ما فيش فهم أي حاجة. أسمع أي واحد بيقرأ ويفهم يقول لك آه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وقال ربنا عز وجل اسجد لإبليس. طيب النص واضح، اسجد معروف السجود انت فاهمه كويس، واسجد لآدم. طيب ازاي؟ طب ما النص واضح. طب بس انا احسن منه، طب ما الذي خلقك يعلم ذلك، لماذا لا تستجيب؟ يبقى اذا كان النص واضح الدلاله ينبغي على العقل الخضوع والقبول والانقياد والرضا والتسليم دون اعتراض. طب النص واضح بس العقل عجز عن الاستيعاب، مش شغلتنا بقى. عجز ليه؟ ما هو قلنا قله المدارك، ما قدرش يستوعب واخد بالك. فلما طب انت قليل المدارك وضعيف الادراك كيف تعترض على شريعة رب الأرض والسماوات؟ ده دليل على الانتكاس. واضح يا اخوانا كده؟ طيب. قال تعالى مثال ذلك، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. الآية قلت كده تحتها، فالنص صحيح وصريح، النص صحيح وصريح، فليس للعقل إلا التسليم والانقياد، فليس للعقل إلا التسليم والانقياد. طيب، ولو عجز العقل عن الاستيعاب لا يسعه إلا التسليم، ولو عجز العقل عن الاستيعاب لا يسعه إلا التسليم، ما ديش يستوعب خلاص، لازم يسلم، لازم يسلم. عارفين زي ايه بالظبط؟ قضية خطيرة جدا والحكم فيها مجمع عليه. رجل فجر بفتاة فحملت منه وظهر حمله، الطب والتحليلات قالوا هو حمل، بلاش كده خالص، انقطع دم الحيض. فالناس منعا للفضاحة والجرس قالوا ايه؟ قالوا البنت يا حد فجر بك غيره؟ قالت لهم ما حصلش، هو ده اللي فجر بيت. خلاص منعا للفضاحة والجرس جوزها. طب جوزوه النكاح برضه باتفاق حتى ينسب الولد اليه، لا ينسب اليه بالاجماع، بالرغم ان هو ايه؟ من صلبه ومن مائه ولا ينسب اليه قط. طب بلاش كده خالص، الناس دول كانوا يعني كده مطبقين للشرع، فسطروا على البت حتى وضع الواد منزل حتة من الرقبة، يعني تشوف ما صارش ميز منه، قطعة شبه منه برضو باتفاق لا ينسب إليه وهو منه. يبقى هنا العقل ما استطاع أن يستوعب إزاي غنى الله النص، يبقى لا يسعه إلا إيه؟ إلا التسليم. أنتم معايا غنى؟ لا يسعه إلا إيه؟ التسليم. لازم أسلم، ما أقدرش أعترض، لأن أصل معنى الاعتراض معناها إبطال الشريعة. لذلك في قصة حاطب ابن أبي ليلى كويس، لما حدث منه ما حدث، عمر بن الخطاب بيقول إيه؟ فقلت يا رسول الله دعني أضرب عنقه فوالله لقد نافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر. فقال عمر نعم إنه من أهل بدر ولكنه ارتدت بفعلته هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، فأعاد عمر، فلما أعاد عمر دعني أضرب عنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يقول عمر ففاضت عيناي وقلت الله ورسوله أعلم. أسلم، أنا عاوز أموته، عاوز أقتله، عمل وعمل وعمل بس النص الشرعي قال لك لا، خلاص الله ورسوله مش قادر تستوعب بقى اسكت، ولكن قل الله ورسوله. ده اللي احنا لازم نقوله. ما هو احنا فعلا لما تيجي تبص بالعقل اللي هو الضعيف، ما ينفعش تسيبها العلمانيين، تفهموا العقل الضعيف، اما الصريح لا، وما ينفعش ولا نروح. طب يا راجل طيب، ما انا بقول لك النص قال كده، اين التسليم والانقياد واين الرضا والاذعان؟ يبقى انا عندي نصوص صريحه، الدلاله فهمها صريحه، والنصوص صحيحه. ايه الواجب على العقل؟ الخضوع والانقياد والقبول والرضا. طب ما استوعبش، لا يسعه الا الايه؟ التسليم. خلاص ماليش غير كده خلاص. ليه؟ لان النص صريح. طيب ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. خلاص الزوجه ماتت، طب بلاش ماتت خلاص، حكم شرعي ثاني خلاص. تزوج رجل بامراه ولما أقول تزوج رجل بإمرأته يعني أنا عقد عليه ولم يدخل به كويس بالضبط المأذون كتب الكتاب وبعد ثلاث دقائق بالضبط الرجل ميت كويس وكان ما اتجوزش خالص كان لسه بكري والبنت مات وكتب قايمة بنص مليون والولد ده مليار دولار الحكم الشرعي ده لسه كتاب مكتوب ضرب ثلاث دقائق فاخر الكلام لسه ما خرجناش من الجامع الحكم الشرعي تعتد أربعة أشهر وعشر ولها الصداق كاملا ولها الإذس كاملا إزاي أخواننا الكلام ده ما دخلش به بقول لك النص ده بنعمل إيه في الحالة دي أهو يرزق من يشاء بغير حساب واضح يا أخوان دي لو السنة ما أظهرش الدلالة من ال لا ما غير لا لا جاي نعم العلة يعني ما تكونش العلة اه لا تعتد تعتد اه كل امرأة مات عنها زوجها ولم تكن ذات حمل فعدتها أربعة أشهر وعشر بتخلص؟ طيب حاضر معايا اخوانا كده بس عشان نخلص الجزئية دي ويبقى وصلنا لحاجة معينة يبقى انا عندي نصوص شرعية الدلالة فيها ايه؟ واضح وصريح ولا تحتمل فهنا النص يجب عليه الخضوع والرضا والإذعان العقل طب العقل ماشي قال لك كلام على بنك ولكن فيه نص معين أو حكم معين العقل ما استطاع أن يستوعب طيب ماشي إحنا بنعذره في عدم الاستيعاب بنعذره لا لأن حتى قليل المدارك ولكن النص ما نقدرش نتكلم فيه يبقى هذا هقول لك إيه سلم وهذا إن شاء الله عز وجل سأفصله بالبيان في قول عمر بن الخطاب وقول سهل بن حنيف يا أيها الناس اتهموا الرأي اتهموا الرأي فلقد رأيتنا ده كلام عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو استطعنا أن نرد عليه الحكم لفعلنا وبعد ذلك اتضح أن ما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق اتهموا الرأي يبقى عندي استيعاب واخد بالك لابد ان ايه ان اسلم ما قدرتش يبقى خلاص ما قدرتش استوعب يبقى اسلم والا ان لم نقل بهذا لن فتح باب الرد على كل الثوابت الشرعيه عشان يقول لك انا مش قادر استوعب كيف اثبت لله يد زي ما انا واحد مبتدع قال لك انا لا ادري كيف اثبت لله يد عساك مداريد هو الذي اثبتها لنفسه ما دخلك انت والتاني يقول لك انا مش مستوعب ازاي نرى ربنا ازاي نراه يعني هنشوفه كده ومحيط به ايها الغبي الابلى ومن قال لك ان الرؤيا يلزم منها الادراك من قال لك يبقى عندي اخواننا نصوص الله يبارك فيكم ها صحيحه الثبوت صريحه الدلاله العقل يعمل فيها ايه يسلم ولا يسعه الا التسليم واحد استطاع ان يستوعب كلمه الله عجز عن الاستحقاق خلاص ما تكلمش بيه واضح يا اخوانا كده يا ايها الناس اتهموا الراي فوالله لقد رايتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه وان استطعنا ان نرد عليه الامر لفعلنا اكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ونشغل ان شاء الله في الاذكار الشرعيه حتى يؤذن المغرب ونستكمل الرساله